المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. السابع والتسعون والمئتان. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي الانقطاع للعبادة كما تقدم في حديث أنس، ولو أذن له لاختصينا، أي لفعلنا السبب الذي يحصل به قطع شهوة الجماع، وهو الاختصاء، أي قطع الخصيتين، لأنهما مادة الشهوة. والتبتل نوعان: تبتل مأمور به، كما قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل منهي عنه، وهو هذا، أي ينقطع عن كل شيء حتى عن بعض المستحبات.